يا حمر وهم يقول لك تروحي أم عليك يا الشروق وشبابيك سوالفك كل ما عن بدوني ايجان من يحلم وحق عيوني هاي دي ايجان يبوسني وجان من يكبر على تحب